إني رسول الله إليكم، قال إني رسول الله إليكم جميعا. قال ما عنده ولا لا؟ قال ما علم في كل حالة، قال ما علم ما عندهم في كل حال. هل قال ما عنده من القرآن كله في أول مرة؟ كله أمل لك رسالة، قل إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. قال ما عنده، يعني بيّن للناس شو هو، هل هو ولي، هل هو صالح، هل هو نبي، هل هو رسول. قال إني رسول الله إليكم جميعا. الآن بقى الناس الحاضرين بيطلبوا الدليل على ما ادعاه، ما الذي ادعاه؟ أنه رسول. ما بيجي بيدخل في التفاصيل، التفاصيل تأتي بعد. فأنت الآن تدعي أنك المهدي، نعم، وتدعي أنك رسول، وقلت في أثناء شرحك لدعوة، لأنه نحن سألناك على سبيل الاستيضاح، لأنه الأخ هنا قال أنه سمع أنك أنت تدعي مهدوي إلى آخره، وبالتالي نحن سألنا أسئلة استيضاحية، فكان جوابك واضح تماما أنك أنت مش مهدي بمعنى مسلم صالح طيب وبس، بل أنت المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام. وقلت في أثناء كلامك أن الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام مباشرة بالمهدي قسمين، قسم صحيح قسم ضعيف. فقلنا لك نرجوك أن تبين لنا هذه الأحاديث الصحيحة لنشوفها، وبتجاوبنا عن نص السؤال. كان سؤالي هو أن تذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. الآن نعفيك عن أن تذكر لنا بعض الأحاديث الضعيفة، أذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة لنشوف كيف طبقت عليك وليش الناس ما يؤمنوا فيها. ممكن هذا التعديل تقبله إن شاء الله. برد يا عم عبد الرحمن وعبد الرحمن، أنا مستعد للكلام هذا في الجلسة الجاية. أي يوم متحدد بجيب لك التفاصيل الحديث، انه هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا. هل تقبل هذا الجواب؟ لا ما اقبل، لانه الانسان اذا بتقبل انت ما سادعيه انا اقبل ما ادعيته. هل انت تضمن لي؟ هل انا اسمع اشتريت منك ان تقبل ما ادعيته انا؟ لا انا ما قلت هيك. انت عجيب، اسمع نصف الكلام معني الجواب. انا اذا ادعيت الان وقلت تضمن لي انه غدا ليش انا وانت انه نلتقي، ان ضمنت لي هذا انا وافقت على طلبك. تضمن؟ انا ما بضمن الك بس بضمن الي. كيف تضمن الك؟ انا بضمن الي لاني عارف اني راح اعيش حتى ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الدين. انما انت ما بعرف من اين الان شو الذي يرفع من ايات الله ومن ما يحال الله سبحانه وتعالى. اسمح لي شوي هلا، بناء على إصرارك وامتنانك عن الجواب عن السؤال السابق، الآن أنت بتقول تعلم أنك ستعيش. نعم. طيب، وماذا تعمل بقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ أعلم بأنه أنا نفسي ما جاء أجلها. هذه من الله، من نفسي. فهمت علي؟ ماذا فهمت سؤالي؟ تفضل. لا تسألني بارك الله فيك. جميعا. هذه الدعوة عند العلماء في شيء اسمه دعوة وفي دليل على الدعوة. تعرف القضاة مثلا ما بيحكموا بيسمعوا الدعوة من كل من الداعين متنازعين مختلفين، فبعد ما بيسمعوا الدعوة بيطلبوا يحكموا بالحق لأن بعضهم يحكموا بالحق. فأنت الآن تدعي دعوة، أنا أطلب الدليل عليها يا أخي. ما السبب؟ أنت بتقول أنك مهدي، بتقول الحديث كذا وكذا، فقالت ببعض الأحاديث نشوفها تنطبق عليك ولا لا؟ رفض. معليش، لست عليه الوكيل. يجي الآن لمسألة أخرى. أنت بتقول أنك تعيش بكرة وعن الغيب إلى الله، فهل أنت أطلعك الله على الغيب وأنك ستعيش غدا؟ نعم. دليل. أطلعك. شوف أنت عليك في دعوة شيء ودليل شيء. نعم شيء يا أستاذ، أنت بتكلم إنما أنذر من الوحيد ولا يسمع الصم الدعاء. أنا أقول لك عالمي بالوحيد. أنا أرجوك لا تعطف في البحث، لا ما يعرف، لا تعمل عملة أبدا، ما يعرف إشارة الدور اللي يعاطف. أنت بتكرر الدعوة وأنا فهمتها لأول مرة بفضل الله، أنا كان مرة كرر الدعوة، أنا بطالبك بالدليل. شو الدليل عندك؟ ما أن الله يقول لا تدري نفسه بأي أرض تموت، ويقول لا يعلم الغيب إلا الله. فأنت ما تعرف الغيب. أنا أعرف الغيب. أنا أعلم جزء بسيط من الغيب اللي هو متى أموت وغدا أموت. شو الدليل عما إلا؟ وحي من الله سبحانه وتعالى. وين هو؟ أنا ما في دليل عليه. هذا غيب. الغيب ما بعلي دليل. كل ما شيء غيبي إيش هم يستطيعون دعاء؟ نعم ممكن يكون صادق ممكن يبرد. ما أنت مخلوق حقيقي. أدلتي. وأنت المهدي. أدلتي للناس. خير الناس. هذا كلامي. ومع الرسول إلى البلاغ المبين. الرسل لما كانوا يبعثهم ما يرسل معهم أدلة ومعجزة. ومع الرسول. عم سمعت. إلى البلاغ. المبين. لا تكبر علي بارك الله فيك، مصعب أول مرة أطلق بدليل. أنا ما أقول ما تتبصك ما بكر الفهم. لا اسمح لي أنا هذا المنصور لو أكرر أول مرة وثاني مرة وثالث مرة شو معنى؟ معناها أنا أطلق نفس الكلام إنه أكثر من معنى يعطي جواب على المعنى هذا أكثر من معنى. يعني هذه الآية ومع الرسول إلى البلاغ المبين يعني أن الرسول ما بيأتي بالدليل إلا لما رب سبحانه وتعالى سألتك سؤالا رحمه الله سؤال تدري ما هو السؤال؟ ما تدري؟ دليل على أن يوحى إليك. اسمح لي لا لا هذه دعوة الله يهديك تتطلب دليل على الوحي. أنا لا آخر شيء هذا آخر شيء قلت لك الله لما بعث الرسول يبعث معهم الدب والإجابة حتى الناس يآمنوا بهذا الرسول. وما كان عم يسأل سؤال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. مش لما الناس بتطلب منه مش لما هو يريد لما هذا مو سؤالي. ما عم يحكي عنك أنت يا الله يهديك. ما عم يحكي عنك، عم يحكي عن الرسل المتبشرين. نعم كان ربنا سبحانه وتعالى يبعث الرسل آيات مع الرسل في الوقت الذي يراه وبالشكل الذي يراه. هذا الجواب. شايف شو أنت بتبعث الجواب؟ متأسف. هذا الجواب. متأسف. ليش فايدة متأسف متأسف متأسف ونحن بأرضنا؟ لا تريد أستفرك عن لا بس عم أقول لك ايش الفايدة؟ ليه من أول مرة ما بجاوب يا أخي حتى نوفر الوقت هذا؟ أنا بقول سؤالك إنه سؤال موجه إلي. مش عن الرسل السابقين. الله أكبر أنا قلت الرسل لما كان الله هاي مسجل موجودة أمسألة بس أنت خليك هادي بالبحث. أنا هادي شلون هادي شلون تقول فهمت أنه بهنيه وأنا بقول الرسل اللي ربنا كان لما قلت الرسل كلها أجملها كلمة رسول والرسول يعني الرسول اللي بيكفر برسول بيكفر بكل الرسل بصف. فأنا بعتبر نفسي من الرسل ولذلك جوابتك الجواب الأولاني. أنا ما أمن فيه. أنا فهمت ما أمن. طيب ولذلك جوابي الأولاني. أنا ما أحكي عن الرسل يا حبيبي. ولذلك جوابي الأولاني كان بشملني والرسل. إنما لما فصلت أنت قلت لي أنا بحكي عن الرسل جوابتك عن الرسل. يا حبيبي أنا موهمك أنت بشملك. شلون بشملك ونحن لسه أول جلسة جلسنا وما عرفنا شو عندك من دليل أنك مهدي من دليل أنه يرسل إليك وحي ينزل عليك الوحي إلى آخره. أنا بحكي عن الرسل اللي كان الله يبعثهم كان الله يبعث معهم أدلة. أخيرا جاء الجواب الحمد لله رب العالمين. الآن أنت مفهم من كلامك أنه أنت رسول بس ما في عندك دليل صح؟ رسول ما في عندي دليل على رسالتك. إيه قدموا للناس إن كان يآمنوا برسالتك ما في عندك دليل. ما في عندي لأنه ما أرين لك بعد ما هي كتبه؟ ما أذن لك. ما أذن. صح ولا لا؟ صح. إجل. رطفا. بتقول لنا بنحكي كلمة وتفصيلها. لا. طبعا. ما تحكي لي إنه ما تخليني أنا ما أكمل تفصيل الكلمة. يا جماعة. شكل تفاجئ تقول شيء أو لا. وبعدين هو يكمل تفصيل. ما انت جواب ما انت جواب ودي سوي معك في مجلس بين حجر الرحى مش حجر الرحى انت ما بتعرف هو مش مقصر يا استاذ مش مقصر عم يحكي هو فأنت يعني بدك تقوي في كلامه. مش بدي أقوي، أنت ما أعطيك فرصة يعطيك. أنا لا أعطي فرصة إذا سألتك في المرة هذه. لا الناس اللي جاية تستفيد، مش أنت الوحيد اللي أنت يعني اللي هدول الناس برضو في من حقهم أن يعرفوا. هذا من حقهم أن يقولوا كل شيء. أنا عم يفهم تماما. عم يفهم لما تحدد وجه سير الحديث يعني أسمع. بطريق معين. أسمع. لما بسأل هذه اللمبة شعلي ولا لا؟ قلت لي شعلي. دي سألناك عمل المحاضرة بس هو بديش يسأل عن إلك يا حبيبي عم يسألك مو من الناس إلك عم يسألك اضرب لك مثال وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتذكرون أنا إذا سألتك هذه اللمبة شعلي ولا لا بتقولي شعلي دي اسمها محاضرتك لتثبت إنه شعلي قل لي هل تستطيع النقطة هاي ما هذه النقطة بس في نقطة يا حبيبي عمل لك النقطة هذه النقطة هاي لا شو رأيك إذا واحد سألته السؤال هذه اللمبة شعلي ولا لا قال لي شعلي أردت نبني على جوابه كلام قال لسه خليني أحكي شو بدي أحكي شعلي ولا مو شعلي انت ما هيك معي الان انه بدك شوي لما سالت من قلت له قول معي شوية راح نرجع لاخر نقطه هلا مش شوي لاخر نقطه راح نرجع تلك الامثال شو معنى ربنا بيعلمنا ادب البحث انا بالمناظره سؤال لمبه شعلي ولا لا بدها محاضره بدها مقدمه بدها تفصيل حتى تقول اسمح لي لاخي لا في النقطه كويس اذا واحد قلت له هذا صح الجواب ولا لا؟ قال صح بدأ محاضرة لحتى يثبت لي أنه صح أنا ما أمن معه هو بيقول صح لمبة شعري أنا ما أمن معه أنه شعري بدأ محاضرة؟ نعم وبنقطة أنا عم شو السؤال تبعي؟ شو السؤال تبعه في بدي أشرحه؟ يا أنت يا هو يا أنت يا هو مستصعب يعني أنه هو بدأ على على على لا بس الإنسان هل يقتلت في رسالة؟ يا حبيبي أنا إذا أتكلم أو هو إذا أتكلم أو أنت تكلم دقيقة 2:15 نهاية مطاف قلت لي صح هذا الكلام ولا لا قلت لك صح لازم أنا هالكلمة صح بدها شرح في النهاية لا هو في النهاية أما هو حكى في البداية اسمعني هو بيقول صح ولا لا؟ صح هو أجاب أنا بدي أبني على كلمة صح مثل لمبة شعلي قال شعلي بدي أبني عليها طيب يبني عليها بس بعد ما يكمل حديثه إذا ينتهي للآخر بعدين يكمل يا أخي تكلم وتكلم لا لا لا لسه ما تكلم سألتني سؤال ما هدفش تكلم ولا شو هالسؤال؟ شو هالسؤال سألتك؟ على البينة الدليل البينة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها تثبت للناس ان رسولنا عندك. هذا السؤال هل عندك دليل بينه؟ نسيت. شو كان جوابك؟ ما عندك دليل. صح ولا لا؟ قلت صح. لا ما قلتلك الجواب ما كان كامل. لطفك يا ابني. تسمع كلامك؟ لطفك يا ابني. تسمع كلامك؟ بعدين تسمع كلامنا. لا انت تضيع كمان نص ساعة ندور على كلامنا. كلامك مو نص ساعة، كلامك دقيقة. احسن ما تقعد اخي بنعيد احنا من اول جديد اسال سؤالك من اول جديد بجاوبك سؤالي انت عندك دليل معجزه من رب العالمين انك انت رسول من رب العالمين؟ نعم شو دليلك؟ الله اكبر هذا دليل ما شاء الله وما نرسل بالايات الا تخويفا ما شاء الله ما شاء الله ما بتخوف يا رب بلى والله ما بلا. بتخوف الا الجبال لا بتخوف لأن الا الجبال هل انت ما بتخوف انا ما بخوف ليش عم تصيح؟ انا ما بخوف ليش عم تصيح؟ ما لك تقول ليش بصيح؟ تمثيلياتي لا ما بتعرف ليش انا بصيح؟ لا بكفيكم التسجيل هذا بكفيكم انت فرضت عليهم بكفيكم انت فرضت عليهم اجتمعوا افرض عليهم انت لا ما افرض عليهم دعم هم جمهور بدنا أو ما أنت إذا حكيت كلمة ما أنا فرضت عليهم يا شيخ الله يهديك أنت إذا حكيت كلمة ما أنا نرسل بالآيات إلا تخويفا شو رأيك تعدنا سبحانه وتعالى تعدنا التمثيلية هذه قل ايوه كمان عيب عيب عيب اه ايه كم نشوف كده هكذا كده هكذا كده يا عبد الرحمن هكذا نشوف تعال تعال وانا انت عليهم انت يا رسول هكذا نشوف كده اعطينا دليل وما انت عليهم بجبار تذكر بالقران من يخاف وعيد هيك الرسول الله اكبر وانك لعلى خلق عظيم نعم على خلق عظيم انك لعلى اللي هو الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في القران لا تفتر يا اخي الله يهديك ما تفتر هون ما في اخوه وبنوه لا ينفع مال ولا بنون نعم. الا من اتى الله بقلب سليم انا مش كيف الرسول كان نعم هيك نعم اعوذ بالله عايش في الأوام؟ هات شو الدليل؟ الدليل القرآن الكريم لك أخي هاته وجاهدهم به جهادا كبيرا الله أكبر نعم جاهدهم بالصيام القرآن نعم حتى يخش يخلقهم المصدي الله يهديكم الله يهديكم هذا هذا أسلوب البعض؟ ما في عندي قاعد ما أعطيه فرصة إنه يحكي لك اللي بده إياه أنت بتفرض أسلوب معين للنقاش فرصة مسجل يعني؟ نعم مسجل مسجل عندكم أنتم مش عندنا احنا سجل عندكم وعندكم في عند الشيخ هذه غير سمتها الله يحيي النبوة في حديث وحي